مساق الهدي إن كان في أيام العشر يجب عليه القران، وقبل العشر في خلاف بين أهل العلم رحمه وتعالى. الراجح أنه مساق الهدي يقرن ولا يفرد، لأن الإفراد أقل مرتبة من القران وإن كانت أعمالهما واحدة، غير أن الإفراد لا دم فيه والقران في دم فهو أفضل من غيره. يسأل على هذا أن القران هو فعل النبي صلى الله عليه وسلم بخلاف الإفراد. وبعض العلماء يرى أنه منسوخ كما هو مذهب ابن حزم، وبعض العلماء يرى أن من طاف البيت وسعى ولم يسق الهدي وجب عليه الفسخ كما هو مذهب ابن عباس وجماعة من أهل العلم. فمن ساق الهدي لا يفرد يقرن، ومن لم يسق الهدي يتمتع. نعم، إذا ساق الهدي يمتنع معه الإفراد، بس مجرد يعني التلبية الأعمال واحدة، يعني كيف تلبية لكم أن تتقصد هذا العمل والأعمال واحدة. لكن عوض أن يقول لبيك حجا تقول لبيك عمرة وحجا، فإن كان قد لبى بالحج وقد ساق الهدي تقول أدخل عمرة على الحج فإزول الإشكال.